التي ملك الموت. هذا يومك الذي كنت توعد. الحمد لله رب العالمين يا رب. الحمد لله الذي عم الخلائق رأفة وحنانا. تجري الرياح بالخير ممطرة فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وشمس تؤوب بالدفء ما دامت الدنيا قرونا وأزمانا. خلقنا من نطفة نبتت من الأصلاب فكانت الأرحام مأوانا، وأتينا إلى الدنيا ولم نعقل ما حولنا والغير سمانا. ذنوب وآثام نفعلها عمدا وخطأ ونسيانا، فإذا ما غرتك قوتك يوما فتذكر وقوفك يوم العرض عريانا. واعمل لدار قد رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. أنهارها لبن مصفى ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها. فمن يشتري الدار في الفردوس يعمرها برقعة في ظلام الليل يحييها. أما بعد، يقول المولى عز وجل: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الطبراني وابن حبان في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال البراء: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير القبر، وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطير. صمت وسكون وهيبة وإجلال للموت. وكان في أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عود، أي عصا صغيرة ينكت بها في الأرض. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: بأبي وأمي وروحي، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأولياء الأصفياء الأنقياء التي تنزل عليهم ملائكة التثبيتات يا رب الأرض والسماوات، معهم كفن من الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الطيبة، كنت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راد غير غضبان. فتخرج روحه سهلة كما يسيل الماء من في السقاء، وكأنك تحمل قربة ماء وتسكب الماء على ظهر. فتخرج روحه سهلة، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتلفها في كفن من أكفان الجنة، وفي ذلك الحنوط من حنوط الجنة، وتنبعث لها رائحة طيبة كأطيب نفخة مسك وجدت على وجه الأرض. تأخذها الملائكة التي تشيعها وتصعد بها إلى السماء الأولى، فيستفتحون، فتقول الملائكة: حرس السماء الأولى، من هذا؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأطيب وأجمل وأحب أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. وهكذا السماء الثانية والثالثة، حتى يصلون بروحه إلى السماء السابعة، فيقول المولى عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض مرة أخرى، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. فتعاد روحه إلى جسده أي في القبر، فيأتيه ملكان فيجلسانه فيسألانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ربي الله. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ديني الإسلام. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو محمد صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرجوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، فيأتيه من روحها وريحانها ويفصح له في قبره مد بصره. قال الحبيب المصطفى: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك يجيء بالخير. فيقول له أنا عملك الصالح، أنا الإيمان، أنا التوحيد، أنا الصلاة، أنا الصيام، أنا أمرك بالمعروف، أنا نهيك عن المنكر، أنا برك بوالديك، أنا عطفك على الفقراء، أنا عملك الصالح. فيقول يا رب يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. أما العبد الكافر هيجلك يوم والله، أما العبد الفاسق هيجلك يوم، أما العبد المنافق، أما العبد الفاجر، أما العبد الكاذب. يقول الحبيب المصطفى: إن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار ومسوح من مسوح النار، فيجلسون منه مد البصر، فيأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها الروح الخبيثة كنت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب. فعندما تسمع تتفرق روحه في بدنه، فينتزعها ملك الموت نزعا كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. فإذا أخذها فلا تدعوها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتأخذها وتلفها في كفن من أكفان النار وفي تلك المسوح من مسوح النار، وتنبعث لها رائحة نتنة كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. سلم يا رب. تأخذها الملائكة التي تشيعها فتذهب بها إلى السماء الأولى، فيستفتحون، فتقول الملائكة حرس السماء الأولى: من هذا؟ فيقولون: هذا فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا. فيستفتحون فلا يفتح له. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، أي يمر الجمل من ثقب الإبرة الصغيرة. فيقول المولى عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. صدق الله العظيم. فتعاد روحه إلى جسده أي في القبر، فيأتيه ملكان عيونهما زرقاوان أصواتهم رعد، فيجلسانه فيسألانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما دينك؟ فيقول ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها لا أدري. فينادي مناد من السماء: لا دريت ولا تلوت أن كذب عبدي فأفرجوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. سلم يا رب. يقول الحبيب المصطفى: ويأتيه رجل قبيح المظهر نتن الريح قبيح الثياب فيقول له أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك يجيء بالشر. فيقول له أنا عملك السيء، أنا الكذب، أنا الضلال، أنا النميمة، أنا الغيبة، أنا أكل مال اليتامى، أنا عملك السيء. فيقول يا رب، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة، يا رب لا تقم الساعة. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم من المتقين المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رواه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وابن حبان في صحيحه، والطبراني والألباني في صحيح الترغيب والترهيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.